الخير فهم يوزعون وحشر لسليمان حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أن

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني لا قبل لهم بها

يا جدة أصلي جاتي ماشي وكسر فيها مواخر طال فيها موال بخشبك ربنا يكرمك. أبكيت أبكيت أبكيت القلوب قبل العيون والله يا حبيبي فيش كده والله ربنا يخليك يحفظك شيخنا شرف مصر وعزيزنا من الشيخ مصطفى إسماعيل شرف العالم الإسلام والله العرب كلها أي والله شرف العرب كلها وعزها الله الله